هيا يا حدى تركب هيا ليم النبي ودوني عشيا خذوني خذوني ما دوالي عيسكم يا عيني فقلبي قد كواه البعد كيا خذوني إلى أرض المدينة يا عيني هواها يجعل النفس رضيا قفوا قفوا بي على أبواب أحمد فقلبي قد تلهف للتحية ولي قلب ولي قلب بلا قلب ينادي صلاة الله على الهادي محمد من الأعماق لبعث لك سلامي حبيبي أبا القاسم مع أجمل تحية في على ليلك الذي بأحمد يحكى ذكره ليلة القدر صلى فيكم طلعة الورى وسكان بدر فيكم طلعة البدر رأت وجهه الأنصار حين أتاهم فقالوا تجلى البدر من ساكن بدر يا حصبه بذكر محمد وبثي علينا الطيب من ذلك الذكر رؤوف كريم فاضل متفضل رؤوف كريم فاضل متفضل فأول ما يلقاك يلقاك بالبشر رسول أتى في آخر الرسل بعثه رسول أتى في آخر الرسل بعثه ولكنه بالفضل في أول الذكر بذكر محمد بذكر محمد. يا حصبه بذكري محمد وبثري.